هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنجدد الترحيب بكم في هذا الدرس، وهو متعلق بالدرس الذي قبله، فإنا وصلنا في شرح العقيدة الطحاوية إلى قول الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذه الجملة تكلمنا عنها وقرأنا شرح ابن أبي العز لها، ووصلنا إلى قوله: وحلول حوادث بالرب تعالى المنفي في علم كلام إلى آخره، صفحة 97. فنقرأ هذه الجملة، يقول رحمه الله: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. هذا هو الموقف الصحيح من هذه الألفاظ المجملة. ولا بد أن نعلم أن أهل الكلام عندما يطلقون حلول الحوادث بالرب، وأننا لا نثبت هذا الحلول بالرب جل وجلاله، حلول الحوادث به، فإن مرادهم نفي الصفات. قد يكون لبعضهم مراد نفي النقائص عن الله عز وجل من أن خلقه قد حلوا به أو هو حال في خلقه ونحو ذلك، قد يكون لبعضهم هذا المراد، لكنهم في الغالب يريدون التسلط على ما ورد في النصوص بنفيه، خوفا منهم وزعما وظنا فاسدا منهم أن ذلك يقتضي حلول الحوادث وهذا نقص فيجب نفي النقص، هذا غلط عظيم. ولهذا إذا عرف فساد رأيهم ومنهجهم بردهم للنصوص وما دلت عليه النصوص عرف بطلان هذه القاعدة عندهم. لكن أهل السنة لهم طريقة فريدة جميلة عظيمة نافعة في التعامل مع هذه الألفاظ والمصطلحات التي يحدثها أهل الأهواء والباطل. فلنقرأ سويا ولننتبه إلى طريقة الشارح رحمه الله. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، هذا واحد. إن هذه الجملة التي أنتم تتلفظون بها يا أهل الكلام المذموم عندما تقولون لا نثبت حلول الحوادث أو لا نقول بحلول الحوادث، كلمة حلول الحوادث لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، لم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يدل على هذا المعنى واللفظ. لا تثبت حلول الحوادث، لا تحل به الحوادث، أو تحل به الحوادث، لا النفي ولا الإثبات، ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ الذي تكلمتم به يا أهل الكلام، هذا واحد. إذن الموقف من اللفظ أننا لا نثبته ولا ننفيه ولا نقبله، لا نقبله لأنه لم يرد لا في كتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. إذن من ينفي حلول الحوادث من جهة اللفظ مخطئ، ومن يثبت حلول الحوادث من جهة اللفظ مخطئ، من يقبل بهذا المصطلح مخطئ. طيب، هذه المرحلة الأولى في النقاش. ننتقل للمرحلة الثانية. قال: وفيه إجمال، يعني كلمة حلول الحوادث مجملة تشتمل على أكثر من معنى، قد يكون معنى سليم وقد يكون معنى غير سليم. ولهذا نستفصل ونستفسر عن المعنى المقصود، أما اللفظ فقد أوضحنا الموقف منه قبل قليل. ننتقل الآن إلى المعنى. قال: وفيه إجمال، فإن أريد، إن قصد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة. إذا قصدتم يا أهل الكلام أو غير أهل الكلام، إذا قصدتم أن الله جل وعلا وتقدس لا يحل في ذاته، يعني لا يوجد في ذاته، لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، هذا النفي صحيح، نحن ننفيه أيضا. فإن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، ليست مخلوقاته حالة في ذاته ولا متحدة به ولا ممتزجة به، بل ربنا جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، هو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، سبحان ربي الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الله فوق خلقه، ليس أحد من خلقه حال في ذات الله، لا. إذن هذا المعنى يجب نفيه إذا أريد أنه بعض مخلوقاته تحل في ذاته المقدسة، لا، هذا معنى باطل، ويجب نفي هذا المعنى عن الله عز وجل، فالله بائن من خلقه، هذا واحد. أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، إذا أريد هذا المعنى الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، نعم نشارك في هذا النفي ونوافق على هذا النفي، لأن الأمر كما تقدم في الدرس الماضي أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، فلا يقال إنه جل وعلا اتصف بصفة وكانت ليست موجودة من قبل فيه ولم يكن متصفا بها من قبل، هذا غلط، بل ربنا جل وعلا متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا. فإذا قال قائل أو زعم زاعم فقال إنه اتصف بصفة ولم يكن متصفا بها من قبل، فهذا لا نوافقه ولا نقره على هذا الكلام، بل نقول له ولغيره إن الله موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا. إذن إذا أردتم بنفيكم لحلول الحوادث نفي هذا المعنى الثاني أيضا، فنحن من جهة المعنى نقركم على صحة هذا النفي ونوافقكم على نفي هذا المعنى الباطل، لأن مقتضاه أن الله جل وعلا اتصف بصفة الكمال بعد أن كان غير متصف بها أو متصف بضدها، تعالى الله عن ذلك. إذن هذا الجانب الأول من النقاش في المعنى المقصود بقولهم حلول الحوادث. ولهذا قال الشارح: فهذا نفي صحيح. ثم قال: وهذا هو الجانب الثاني، وإن أريد به، يعني وإن أريد بنفي حلول الحوادث نفي الصفات الاختيارية، وهذا هو الغالب عليهم، هذا مرادهم، مرادهم نفي الاستواء، نفي النزول، نفي الغضب، نفي الرضا، نفي الكلام، نفي إلى آخره. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. هذا القسم الثاني. إذا أردتم بقولكم ننفي حلول الحوادث عن رب، إذا قصدتم بذلك نفي الصفات الاختيارية يسميها بعض العلماء الفعلية، يعني متعلقة بالمشيئة، إذا أردتم نفي الصفات الاختيارية الصفات الفعلية من أنه يفعل من أنه لا يفعل ما يريد، فقلتم لا يمكن أن يفعل ما يريد، لأن هذا يعني أنه يحل بحادث بعد أن لم يكن، أو قلتم يا أهل الكلام إن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء، بل الكلام قديم أزلي ولا يحدث كلام بعد كلام، أو قلتم يا أهل الكلام المذموم إن الله لا يغضب ولا يرضى لا كأحد من الورى، أو قلتم يا أهل الكلام المذموم إن الله جل وعلا لا يوصف بالاستواء على العرش ولا يوصف بالإتيان والمجيء يوم القيامة الفصل بين عباده ولا بالنزول إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الآخر، إذا نفيتم هذه الأمور الواردة في الكتاب والسنة الواردة في صفة الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته لا كما يزعم أهل التمثيل والتشبيه، إذا نفيتم ما ورد في كتاب السنة بقولكم ننفي حلول الحوادث فهذا لا نقبله، فهذا المعنى لا نقركم عليه، فهذا النفي منكم باطل وفي غير محله، ولهذا قال فهذا نفي باطل. أرأيتم يا إخواني، هذا هو النقاش الصحيح والحوار السليم القائم على التفصيل والتمييز بين الحق والباطل مع أهل الأهواء، وهذا هو الموقف الصحيح من هذه الجملة المجملة، جملة نفي حلول الحوادث أو إثبات حلول الحوادث، فصار النقاش حول هذه الجملة مركب من جهتين، الأول من جهة اللفظ فنقول هذه اللفظ أو هذه الجملة لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب ولا سنة ونحن لا نقبلها لأنها ليست من ما ورد الأمر بالإيمان به والخبر عنه، ولا مما ورد الأمر بالإيمان بنفيه واعتقاد عدمه، فهو لفظ محدث، فلا تلزموننا بما أحدثتموه من الألفاظ، هذا واحد، هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية أننا نقول اللفظ هذا مجمل فيه إجمال يحتمل عدة معاني، قد يكون هناك معاني صحيحة فنوافقكم عليها، نوافقكم على المعنى الصحيح، أما اللفظ الذي أحدثتموه لا ما نوافقكم عليه، لكن المراد عندكم والمقصود إذا كان هو هذا مما يوافق معاني أهل السنة والجماعة مما هو مأخوذ من كتاب السنة فنعم نقركم على المعنى، وإن كان المعنى الذي قصدتموه معنى باطل فلا نقركم عليه ولا نوافقكم عليه. فهذا هو الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه الألفاظ. يقول الشارح رحمه الله وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. يقول الشارح رحمه الله أهل الكلام المذموم الشاعرة والمعتزلة ومن هو أشد منهم يطلقون نفي حلول الحوادث، يطلقون هذا الإطلاق يقول ننفي حلول الحوادث، فالسني الذي ليس عنده هذه القاعدة أو العامي أو الذي لم يضبط أمور أهل السنة وطريقتهم في الحوار قد يسلم ويوافق، فيسلم السني يعني يوافق للمتكلم ذلك يعني للمعطل الذي يشتغل بالكلام المذموم على ظني يعني السني يظن أن المتكلم على ظني أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. يظن السني أن هذا المتكلم ينفي عن الله عز وجل صفات النقص، مثل أن الله حال تحل فيه المخلوقات أو كذا. قال فإذا سلم له هذا النفي، إذا وافق السني للمتكلم ذلك، قال المتكلم له ألزمك أن تنفي الاستواء والنزول والرضا والغضب. قال ألزمه يعني المتكلم ألزم السنية نفي الصفات الاختيارية والصفات الفعل. قال لا تثبت هذه الصفات، أهل الكلام يقول لا تثبت، هذا حوادث تحدث وهو لازم له، يعني أنه إذا قال أنا أنفي حلول الحوادث هي حدثت وتحدث في حين بعد حين بعد حين فيتحدث، لكن كما تقدم أن هذا غير ممتنع عن الله عز وجل، إنما الممتنع أن تكون الصفة مفقودة ومعدومة ثم تحدث له، وإلا فإن الصفات الاختيارية هي تحدث بمشيئة الله، ومعنى هذا أنها متعلقة بمشيئته، متى شاء فعلها ومتى لم يشاء لم يفعلها. وهذا لا نقوله من تلقاء أنفسنا، وإنما نبني على ما جاء في الكتاب والسنة. فمثال على هذا إن نقول إن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قط قبله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير ممتنع. والله جل وعلا يغضب على بعض عباده في الدنيا قبل يوم القيامة إذا ارتكبوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نأتي متمسكين بألفاظ النصوص تماما، ونعتقد ما دلت عليه هذه النصوص ونؤمن بها. فتسمية أهل الكلام لها حوادث أن تحدث في إجمال كما تقدم. فيقول إنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، لأن المتكلم استفاد من موافقة السني له لما قال له نعم أنا وافقك لا تحل الحوادث بالله، قال إذن أنفي عنه حتى أنفي عنه حتى الصفات كذا وصفات الفعل وصفات الاختيار. قال وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وهذا هو الصحيح، أن المسلم وطالب العلم والداعي الله جل وعلا ينتبه لمقاصد أهل الأهواء وإجمالات ألفاظهم، وهذا مثال وقع قديما ويتجدد، لا يزال هناك من يقول بمثل هذه الكلمة، ولا بد أن نسلك القاعدة الصحيحة في مثل هذه الأمور. ويجدر التنبيه هنا إلى أن هذه الألفاظ المجملة حتى الآن تحدث. مثال على ذلك، يقول بعض الناس هذا الزمان لا بد أن يتجدد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، الفقه لا بد أن يكون فقه متجدد للأحوال ومعرفة الواقع. فتجد بعض الناس يطلق هذه الأشياء والكلمات، وكلما يعني تبحرت وسمعت يمنة ويسرى وجدت ألفاظا جديدة، مثل الأساليب والوسائل، هل هي توقيفية ولا هي اجتهادية وغير توقيفية. فكل هذه الكلمات لابد من التمييز فيها والتفصيل، فما وافق الكتاب والسنة وما دل عليه قواعد الشرع هذا نقره، وما خالف الكتاب والسنة وخالف قواعد الشرع هذا نرده. فالاستفسار والتفصيل قاعدة مهمة لطالب العلم في التعامل مع الكلمات التي يطلقها الناس. كثير من أعداء الإسلام، كثير من بعض المنتسبين للإسلام الذين يجهلون بعض الحقائق الشرعية يطلقون كلمات ومجملات ولا تدري ماذا يريدون بها. فإن أنت وافقتهم عليها وقلت كلامكم هذا صحيح، لابد أن نجدد الخطاب الديني، حملوك على المحمل السيء وقال تجديد الخطاب الديني بأن تطرح هذه الكتب التراثية وتطرح هذه الحديث التي تستدلون بها، والدين يعني يحتاج إلى أنك تعاصر الناس بكلماتهم وتترك عنك الألفاظ، لا، فيلزمونك بمرادهم هم لأنك أنت أظهرت لهم الموافقة، وهذا غلط. ولهذا ينبغي التنبه لمثل هذه المصطلحات وهذه الألفاظ المجملة، وأن الإنسان يعني يحذر من موافقة أهل الأهواء أو أهل الباطل في كلماتهم وإقرارهم عليها دون أن يبين الحق ويفصل بين الباطل والحق ويميز بين هذا وهذا ويتأمل في مدلولات الألفاظ واحتمالاتها. إذن نلخص الدرس ونقرأ مرة أخرى كلام الشارح رحمه الله في الصفحة 97 من شرح العقيدة الطحوية مؤسسة الرسالة، يقول: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفي إجمال فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورع ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلال وعظمته فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية والصفات الفعل وهو لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. هذا يا إخواني هو هذا خلاصة هذا الدرس في هذا المقام، وإن شاء الله تعالى ننتقل سويا من صفحة 97 إلى صفحة 124 عند قوله رحمه الله خلق الخلق بعلمه، فمن صفحة 97 إلى صفحة 124 ما بينهما هذا ليس مطلوبا، لأن المقصود هو تقرير منهج أهل السنة والجماعة في الصفات على وجه الإجمال، ومسألة الأمور اللي ذكرها الشارح هذه عند يعني التوسع وعند إن شاء الله ما يستمر الطالب العلم في الدراسة يقرأها ويستفيد منها، مثل مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات وهل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف أو نحو ذلك مما أورده الشارح من الأمور التي قد لا تحتاجونها الآن في هذا المقام، وإنما ننتقل إلى صفحة 124 إن شاء الله تعالى عند قوله خلق الخلق بعلمه، وهذا يكون إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وتوفيقه، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.